بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق بعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في نهار رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما بين المؤلف رحمه الله الأشياء التي تفطر الصائم تبطل الصيام، أراد أن يبين ما يترتب على هذه المفطرات إذا حصل شيء منها، وبدأ بالجماع في نهار رمضان لأنه أشدها. فإذا جامع في نهار رمضان فإنه يبطل صيامه، ويجب عليه قضاء هذا اليوم، لكنه يمسك في هذا اليوم، يمسك احتراما للوقت ويقضي. هذا أول شيء. الشيء الثاني، يجب عليه الكفارة، الكفارة هي عتق رقبة، على الترتيب، عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام الشهرين فإنه يطعم 60 مسكينا مثل كفارة الظهار سواء. الدليل على ذلك أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جامع أهله في نهار رمضان ثم ندم وسأل قومه ماذا عليه، فقالوا لا ندري، استعظموا هذا الذنب، قالوا لا ندري. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: جامعت أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، لا أملك غير هذه، وأشار إلى رقبته هو. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وما أوقعني في ذلك إلا الصيام، كيف أستطيع صوم شهرين متتابعين؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، جلس الرجل عنده ينتظر. فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني زنبيل فيه تمر صدقة، فقال: خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: على أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. قال: أطعمه أهلك، خذه وأطعمه أهلك. هذا هو الدليل على وجوب كفارة الجماع في نهار رمضان و مقدارها وأنها على الترتيب. نعم. قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبر أو نبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا. نعم. ومن جامع في نهار رمضان أما في الليل يباح. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إنما جماع في النهار وهو صائم. نعم. في قبل أو دبر يعني في الفرج، الجماع في الفرج، هذا تفاصيل ما لها داعي، المهم أنه جماع في الفرج بشهوة، هذا يبطل الصيام. نعم. ولو لميت يعني ولو جامع امرأة ميتة في فرجها عليه الكفارة. نعم. أو بهيمة يعني هذا لعموم الدليل، لعموم الدليل يعم كل هذه الأمور. نعم. أو بهيمة أو كان الفرج فرج بهيمة، يعني إذا جامع بهيمة ويحصل هذا من بعض الناس يحصل جامع البهيمة، لأنه كله جماع فيدخل في العموم. نعم. في حالة يلزمه فيها الإمساك أما إذا كان معذورا مسافرا مثلا أو أفطر لمرض ثم جامع في نهار رمضان هذا لا شيء عليه، لأنه لا يلزمه الإمساك. المريض له أن يفطر والمسافر له أن يفطر، فإذا جامع من له عذر في الإفطار حتى ولو كان صائما، لو كان، لأن الصيام لا يلزمه في السفر ولا في المرض، لكنه صام حصل منه جماع هذا ليس عليه كفارة لأنه في حالة عذر. نعم. مكرها كان أو ناسيا يعني مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل، قال له: هل أنت ناسي أو متعمد؟ ما استفصل منه، أو قال: هل أنت مختارا أو مكرها؟ لم يستفصل منه، فالحديث عام. نعم. لزمه القضاء والكفارة. لزمه ثلاثة أشياء: أولا التوبة إلى الله عز وجل، ثانيا يلزمه قضاء هذا اليوم لأنه أفسده، ثالثا الكفارة. نعم. وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناسي. أما المرأة المجامعة إن كانت عالمة بالحكم أنه لا يجوز، وأيضا موافقة ما لم تمانع، مختارة لم يكرهها زوجها، فإنها يجب عليها الكفارة أيضا، يجب عليها الكفارة. نعم. والكفارة عتق رقبة مؤمنة. رقبة مؤمنة، لأن الله قال في كفارة الظهار: فتحرير رقبة مؤمنة. لا يجوز اعتاق الذمية أو الكافرة. نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا لم يجد الرقبة لا يملكها ولا يجد قيمتها، إنه ينتقل إلى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين 60 يوما متتابعة من بدايتها إلى نهايتها، لا يفطر بينها، لا يفطر بينها من غير عذر، لا يفطر بينها من غير عذر، إن أفطر بينها من غير عذر انقطع التتابع وبطل الصيام، يبدأ من جديد. أما إن كان له عذر في الإفطار مثل مسافر مثل مسافر ولا مريض انقطع التتابع، أو المرأة حاضت، هذا عذر شرعي، هذا لا يقطع التتابع. إذا زال العذر يواصل البقية، يتم الشهرين. نعم. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإن لم يستطع الصيام يعني ما يقدر على الصيام، هم معناه ما يستطيع الصيام لأنه يشق عليه ولا يعني، لا، ما يستطيع أن يصوم، ما هو يثقل عليه الصيام أو يكلفه الصيام، هذا ما هو عذر. فإذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره. نعم. فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات. إذا لم يجد هذه الأمور الثلاثة، ما وجد رقبة، ما يستطيع الصيام، ما يستطيع الإطعام، فهل تبقى في ذمته أو تسقط عنه؟ على قولين، نذهب أنه تسقط عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن الرجل، قال أطعمه أهلك، ولم يقل له تكفر بعدين، دل على أنها سقطت عنه، ما أمره، لأن إذا وجد واستطاع ما أمره أن يخرجها، دل على أنها تسقط بالعجز. نعم. وقيل تبقى في ذمته إذا استطاع يعملها. نعم. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإمزاج بالمساحقة. نعم، هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع في رمضان، أما غيرها من المفطرات فلا تجب فيها كفارة، إنما يجب القضاء، قضاء اليوم مع التوبة إلى الله. الجماع بالمساحقة بين النساء، مساحقة بين النساء، لأن بعضهم يحصل منه هذا مساحق السحاق، خصوصا في آخر الزمان يكثر السحاق بين النساء، لأن ما عندنا زواج، ما الزواج تعذر، أو الزواج تأخر، ولا تزوجت وهي فيها شهوة، ربما بعضهم يكتفي ببعض للمساحقة ويحصل منها إنزال أيضا، هذا مثل الجماع بين الرجل والمرأة، كله نوع واحد، يجب عليها الكفارة إذا حصل هذا منها في نهار رمضان، وجبت عليها كفارة الجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن فاته الله قضى عليه الأيام. انتهينا من كفارة الجماع في نهار رمضان، وأنها خاصة بالجماع فقط دون غيرها من المفطرات. انتقل إلى بيان حكم القضاء، من كان عليه قضاء من رمضان أفطر لعذر أو متعمدا يجب عليه القضاء، فالمؤلف يريد أن يبين أحكام القضاء. نعم. ما يجب على الذي يقضي في رمضان، يقضي من رمضان. نعم. ومن فاته رمضان قضى عدد أيام. ها؟ ومن فاته رمضان قضى عدد أيام. من فاته كل الشهر ما صام لعذر مثلا، لعذر ما تمكن من الصيام، أما لأنه ما درى عن الشهر مسجون، وإلا له عذر ما علم عن دخول شهر رمضان حتى انتهى ما يسقط عنه الشهر، يجب عليه قضاؤه. نعم. ويسن القضاء على الثوب إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. القضاء موسع بعد رمضان، موسع له كل ما بين الرمضانين، متى شاء أن يقضي. لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما بقي على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء قبل أن يدخل رمضان الجديد. فالقضاء من رمضان يجمع بين السعة وبين الضيق. السعة إذا كان بينه وبين رمضان القادم مدة كثيرة واسع، متى ما شاء قضى. والضيق إذا ما بقي على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه فإنه يجب عليه القضاء. نعم. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإنه أصلا واجبا. نعم، لا يتطوع قبله، قلنا الوقت موسع، متى ما شاء قضى الأيام التي عليه ما لم يضق الوقت. لكن ما يتطوع بالصيام يقول أبصوم يوم الاثنين يوم الخميس أبصوم أيام البيض، يقول لا، أد الواجب عليك أول. ما يتطوع بصيام أيام حتى يقضي ما عليه من رمضان. نعم. أعد. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. إيه نعم، حتى يقضي رمضان. نعم. فإن صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. نعم، إذا صام صوما واجبا إما قضاء وإما كفارة وإما نذر بدأه ثم أراد أن يحوله إلى تطوع يجوز هذا، والعكس لا يجوز. لو صام تطوعا ثم أراد أن يقلبه إلى فرض بغير النية في النهار لم يجوز هذا. نعم. قال: ويسن وإن وإن ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. هذه مسألة عرفنا. فإن نوى هذه مسألة ثانية. فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. إذا نوى صوما واجبا إما قضاء وإما نذر وإما كفارة ثم أراد أن حوله إلى نافلة صوم نافلة يجوز هذا، لأنه حوله إلى أدنى. أما إذا أراد أن يحوله إلى أعلى فلا يصح. نعم. ويسن صوم التطوع. صوم التطوع قضى من الواجب. صوم التطوع، صوم التطوع مشروع لأنه يكمل به الفرض يوم القيامة. مثل كل فريضة شرع الله تطوعا من جنسها، الصلاة لها تطوع، الصيام له تطوع، الزكاة الصدقة لها تطوع، وكل فريضة جاء شرع الله بعدها تطوعا من جنسها زيادة في الخير. ولأنه لو حصل خلل في الفرض نقص يكمل من النافلة يوم القيامة، فالعبد بحاجة إلى التطوع، بحاجة إلى التطوع بالعبادات. نعم. وأفضلهم ويسن صوم التطوع. يسن صوم التطوع هذا بالإجماع أن الصيام التطوع سنة. أفضله أن يصوم يوما ويفطر يوما طول السنة، يصوم يوم ويفطر يوم. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل شيء من صوم التطوع. نعم. ويسن صوم أيام البيض بعد صوم يوم وإفطار يوم، سن صيام أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. سميت أيام البيض لأن القمر يظهر فيها من أول الليل إلى آخره، تبيض بالقمر، هذه الثلاثة تبيض بالقمر، سميت أيام البيض. وإن صام ثلاثة الأيام غير البيض في غير أيام البيض، صامها من أول الشهر، صامها من وسطه، صامها من آخره، صامها متتابعة، صامها متفرقة، لا بأس، كل هذا جيد. إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر على أي صفة فقد حصل على الأجر وأدى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن لا يدع الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فاليوم عن عشرة أيام والشهر ثلاثون يوما، فكأنه صام الشهر كله في الفضل والأجر. نعم. ويسن صوم أيام البيض وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. نعم. وصوم الخميس والاثنين. ثالثا يسن صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، خلصنا مما يصام من الشهر ثلاثة أيام، ما يصام من الأسبوع الاثنين والخميس، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فيستحب للمسلم أن يكون صائما في هذين اليومين ليعرض عمله على الله وهو صائم. نعم. وستة من شوال. نعم. ثالثا ستة أيام من شوال، يستحب أن يصوم ستة أيام من شوال بعد ما يصوم رمضان، قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر، يعني صام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، رمضان عن عشرة أشهر وستة أيام عن شهرين والسنة اثنا عشر شهرا، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر، يعني السنة. نعم. قال وسن صوم المحرم. رابعا يسن صيام المحرم، يعني شهر محرم أغلبه، ما هو بيكمله كله لكن يصوم أغلب شهر محرم، لأنه أضافه الله إلى نفسه، شهر الله المحرم، سمي المحرم لأنه أحد الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، وهي ذو القعدة ذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة، والرابع رجب، شهر رجب، هذه حرم الله فيها القتال. واختلف العلماء هل نسخ ذلك قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وعموم الأدلة في القتال قتال الكفار، كان ذلك ناسخا تحريم القتال في الأشهر الحرم، وأنها كانت في الأول، كانت في الأول ثم نسخت، وقيل لا إنها باقية لا يجوز فيها القتال لا في الإسلام ولا قبل الإسلام. نعم. وأكده عشرة شهر محرم إذا صامه كله أو أغلبه فهو أفضل، وأفضله يوم عاشوراء، يوم عاشوراء كفر الله به السنة الماضية، ويسن أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما ليخالف اليهود، لأن اليهود يصومون يوم عاشوراء. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تصومونه؟ قالوا لأنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله فنحن نصومه. قال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لأن الله قال لرسوله أولئك الذين هدى الله عن الرسل فبهداهم اقتدي، فبهداهم اقتدي، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لكنه ليس بواجب إنما هو سنة مؤكدة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله ولئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر، مخالفة لليهود، مخالفة لليهود. وفي رواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده، لكن رواية يوم قبله أصح من رواية يوم بعده. نعم. وهو كفارة سنة. نعم، يكفر السنة التي مضت، يعني ما فيها من الذنوب، ما فيها من الذنوب الصغائر، التكفير للصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، أما الصغائر فيكفرها الله بأشياء كثيرة. نعم، منها صوم يوم عاشوراء. نعم. وصوم عشر ذي الحجة. خامسا يسن صيام عشر ذي الحجة، قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر ذي الحجة، المراد تسعة أيام، لأن يوم العيد وهو العاشر لا يصام، حرام صيامه، المراد صيام تسعة أيام من ذي الحجة، عشر الأول من ذي الحجة صيامها سنة، وهذه أيام فاضلة، اذكروا الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات وهي عشر ذي الحجة، يذكرون الله بأي أنواع من الطاعات، يذكرونه بالصيام، يذكرونه بالتكبير، يذكرونه بالتسبيح والتهليل، بالصدقات، واسع يتطوع في عشر ذي الحجة بما تيسر له، وهي الأيام المعلومات. وأما قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فالمراد بها أيام التشريق، مراد بالمعدودات أيام التشريق، والمعلومات عشر ذي الحجة. نعم. وآكده يوم عرفة. آكد عشر ذي الحجة يوم عرفة لغير الحاج، يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم، يتقوى على الوقوف والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذا اليوم، وقف مفطرا، ولما أشكل على الصحابة هل الرسول صائم ولا لا، أتته أم الفضل ابن العباس رضي الله عنها بقدح من ماء فناولته إياه وهو على الراحلة، وهو واقف بعرفة على الراحلة، فأخذه وشرب، فعلم الناس أنه مفطر في هذا اليوم، فلا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة، إنما هذا خاص بغير الحاج. نعم. وهو كفارة سنتين، احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، هذا معنى ما جاء في الحديث أنه يكفر سنتين الماضية والمستقبلة، هذا يدل على عظم فضل صوم يوم عرفة لغير الحاج. نعم. قال وكره إفراد رجب. يكفي، عرفنا الأيام التي يستحب صيامها، يبقى أن نعرف الأيام التي يكره صيامها من السنة. نعم. قال وكره إفراد رجب. يكفي. أسئلة؟ أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.